ولما كانت الحلقة 47 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد كالغصن المياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس في ظلاله قصص الأيام. فركعت بين يديه ورفعها الملك إليه، فمالت عليه وهو مذهول، وجعلت تداعب أحلامه وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مملكة صيدان في هذا الزمان وفي عهد هذا السلطان كانت مسرحا لمهزلة هي مأساة، اجتمع عندها ضحك الشعب وبكاه، فقد دارت فيها معركة من أطرف المعارك لم تقع في مملكة من الممالك، معركة تضحك الثكلان ولم يسمع بمثلها إنسان، ذلك أن الحرب قامت بين الرجال والنسوان، يمثل الرجال أحمد الدنف وحسن شومان وعصابتهما، ويمثل النساء الدليلة المحتالة وبنتها، وضحكت المدينة فقد غلبت آدم حواء، وبطشت بالرجال النساء وانتصرت مكايد الحريم، وإن كيدهن عظيم. وأرسل المقدم أحمد الدنف إلى مصر يستنجد بأكبر صبيانه وفتى فتيانه الشاطر علي الزيبق، فلما وصل إلى صيدان وعرف ما فعلته الدليلة مع الجدعان، ترك العصابة وقام يجري وحده إلى المدينة لينتقم لمعلمه من الدليلة، وحاولوا أن يدركوه فلم يلحقوه، فلما غاب وأطال الغياب خشيت العصابة أن يتوه أو يكون قد أصابه مكروه، لذلك اجتمع الشطار 40، وبينما هم مجتمعون دي خبطة الشطر علي وما يفتح احنيشة. علي! ايوة يا معلمي، شغلتين عليك يا راجل. الله! فين هدومك يا علي؟ الله، انت عامل في روحك كده ليه؟ مفيش. لا فيه، قول لي حصل ايه. انا وقعت يا معلم. انت وقعت لها من اعر القفة. ما قلنا لك دليله عليك ناشفة. يا ريتها كانت دليله يا معلمي. امال مين؟ حته الدين صبية يا معلم، انا ما شفتش عيون بتتكلم. تبقى بنتها. اف، دي ألعن من أمها. أمال زينب النصابة لما تعوج العصبة تجنن عصابة. احكيلي عملت معاك إيه؟ مفيش يا معلم، أنا ساعة ما سمعت شكوتك من الحرمة دليلة دم غلي، وقلت لنفسي بقى يا واد علي معلمك ينهان في بلد زي صيدان ويهزقوه النسوان كمان، ده يبقى عيب على الجدعان. نهايته قمت اجري على حارة ابو رياله افتش على الدليله المحتاله واوريها ازاي مقام الرجاله، وانا ماشي مش واخد بالي صدمت صبيه ولا صدمتني هي، المهم وقعت على الارض مرميه. الله الله الله، دي سرقت، مفيش سطل ميه لفوق الصبيه. ايوه كده فوق احسن الناس جايه. استر عليا. ده انت في عينيا. خد ايديا. شد حيلك، هاتي ايدك. الله، اسندني. امسكي فيا. مش قادره اشيلك على ايديا. تعالي. انت ساكنة بعيد. انت تعبت مني. لا لا لا، بس بدي اعرف يعني. ان كنت تعبت نزلني. ابدا ابدا، على راحتك. انا عامل بس احسن حد يشوفني شايلك. حد مين؟ حد من اهلي. اهلي. الله الله الله، ما تزعلينيش. انا مقطوعة من سجرة، كنا راكمين مركب وغرقت بنا، محدش بان مننا غيري انا. انت تعبت نزلني هنا. خليكي على راحتك، كأنك عايشة لوحدك. بقالي على كده سنتين. امال بتصرفي منين؟ اهلي فاتولي حاجتين كتر عليا الاتنين. ايه؟ الحزن الطويل والمال اللي يتكيل بالكيل. بس نزلني هنا. هو احنا وصلنا؟ ده بيتنا. استنى ما تفتح لي. يا خبر، المفتاح وقع مني. المفتاح لابد وقع منك وانت مسرقة. حق. وبعدين لو كان هنا بواب كان فسخ ضبة الباب. اذا كان على الضبة ما تستحملش من ايدي ضربة. ايه؟ طب وريني شطارتك. وادي الضبة. ربنا يحرسك لشبابك. اسمك ايه يا دي الجدع؟ اسمي حسن. عاشت لسامي يا سي حسن. سي حسن اسندني يا سي حسن. انا عايز امشي. انت زهقت مني. اقفل الباب علينا. اديني وصلتك، وحمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامتك. انت وصلت امتى؟ وايه اللي جابك بلدنا يا سي حسن؟ اللي جابني رجليا. الاقيش عندك شويه ميه من عينيا؟ مش عارفه ازازه الزهر فين. مش ضروري زهر. الله الله الله، كده كسرت الزير. معلش، الميه في البير. اما مملك السطل. انا هتعبك. تعبك راح. وادي الحبل، حاكم ميه البير زي العسل. يا قهرتي. ايه مالك مالك؟ الخاتم بتاعي انسلت من صباعي. ايه ده؟ من ريحه الحبايب. اخ، لو كنت اعرف انزل البير. ما تعيطيش، انا انزل البير واجيبهولك. ادي العمه وادي العبايه. والقفطان. اقلع الخاتم لحسن يقع منك تحت. وادي الخاتم. انا هتعلق في الحبل وانزل. اوعى تسيب الحبل احسن ما اعرفش اطلع. ازاي ده؟ انا هشدك. خليكي ماسكه كويس. اسمع يا علي يا زيبق، انت كمان عرفت اسمي؟ قول لي معلمك اللي سبته لسه عليك خبست فتو. مفسوخ. ايه هو؟ لابد في حرامي جوه. مين اللي جوه؟ مين اللي هنا؟ الله، الزير مكسور والميه نازله في الحنيه. مش ممكن، لابد في هنا حراميه. القاعه، مين هناك؟ مفيش. والطبقه والصندوق وكل حاجه زي ما هي. امال سرقوا ايه الحراميه؟ فين السطل؟ الله، السطل سقط في البير. أما نزل الخطاف. بس ياه ده تقيل قوي. أصلها إيه؟ الله، بسم الله الرحمن الرحيم، في حد في البير. عفريت الحقوني الحقوني. متخافش متخافش، أنا مش عفريت مش عفريت. تبقى الحرامي. وأنا الحرامي. أمال أنت إيه؟ وإيه دخلك بيتي يا حرامي؟ أبدا والله أنا ما سرقتش حاجة. شوف حتى حتى. أمال داخل هنا ليه؟ أنا ما دخلتش بيتك. لو كنت تطول بالك بس وتسمع أنا هقول لك إيه. هتقول إيه يا شيخ الحرامية؟ بس لو كنت تطول بالك عليا أنا نزلت استحمى في سيحوت، وأنت عارف الأبيار ميتها بتجيلها من البحر سيحوت. أيوة. بصيت لقيت الموج حدفلي على طيار، والطيار خدني وفضل ماشي بيا تحت الارض لما لقيت نفسي في البير ده. انت حمار ولا بتستحمرني؟ ليه؟ امال الزير ده هو اللي كسر نفسه؟ ما انا جايلك في الكلام. وانا قاعد في البير سمعت ناس بيكسروا باب، وسمعتهم بيقولوا يلا نشيل قبل ما يجي، قمت عرفت انهم حراميه، رحت زرع من قلب البير زقه، هم سمعوني وطاروا على طول، وهم خارجين اتكعبلوا في الزير راح مكسور. ادي يا سيدي حكايه الزير. انا راخر بقول مفيش حاجه اتسرقت ليه؟ اديك عرفت ليه. لا مؤاخذة، كنا حنظلمك. تعالى أنا حدلدلك الحبل تاني، استنى مالي. وخرج الشاطر علي من البير ورجع إلى العصابة بعد أن فقد عمامته وثيابه، وحكى لهم ما أصابه، فعرفوا أنها زينب النصابة. وعندئذ أقسم أمام الرجال أن ينتقم في الحال، وقام إلى صندوق صغير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.